إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه رسالة هدر المبتدع للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد، وقد تكلم فيها عن هذا الأمر الكبير وفصله تفصيلا، وساق كثيرا من النصوص تأصيلا له وتأسيسا لمعانيه، والإتيان به له مغزى ومعنى. فمغزاه وأن هذا الأمر من الأمور التي وقع فيها كثير من التفريط، وتعامى وتغابى عنها كثير ممن يتكلمون في الدين. وأما معناه فإن الإتيان بكلام هذا الشيخ خاصة إنما هو من باب قولهم وشهد شاهد من أهله، لأنهم يعتمدون قول الشيخ بكر غفر الله له فيما يتعلق بتصنيف الناس، وما يتعلق بعدم الكلام في سيد قطب وأضرابه من أولئك المبتدعة، يعتمدونه كأنه الوحي المنزل من السماء. فهذا كلامه فليعتمدوه كما اعتمدوا الآخر، أخذا بقاعدة الموازنات ومنهجها، فإنهم يأخذون بهذا وهذا، وإلا فإذا تركوا هذا فليتركوا ذاك إن كانوا منصفين. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه في حال من انفتاح ما كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته في قوله عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وانفتاح العالم بعضه على بعض حتى كثرت في ديار الإسلام الأخلاط، وداهمت الأعاجم العرب، وكثر فيهم سواد أهل الفرق يحملون معهم جراثيم المرض العقدي والسلوكي. وفي وسط من تداعي الأمم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق. وأمام هذا غياب رؤوس أهل العلم حينا، وقعودهم عن تبصير الأمة في الاعتقاد أحيانا، وفي حالة غفلة سرت إلى مناهج التعليم بضعف التأهيل العقدي وتثبيت مسلمات الاعتقاد في أفئدة الشباب، وقيام عوامل الصد والصدود عن غرس عقيدة السلف وتعاهدها في عقول الأمة، في أسباب تمور بالمسلمين مورا يجمعها أمران أو يجمعها غايتان: الأولى كسر حاجز الولاء والبراء بين المسلم والكافر وبين السني والبدعي، وهو ما يسمى في التركيب المولد باسم الحاجز النفسي، فيكسر تحت شعارات مضللة: التسامح وتأليف القلوب ونبذ الشذوذ والتطرف ونبذ التعصب والإنسانية ونحوها من الألفاظ ذات البريق، والتي حقيقتها مؤامرات تخريبية تجتمع لغاية القضاء على المسلم المتميز وعلى الإسلام. الثانية من الغايتين فشو الأمية الدينية حتى ينفرط العقد وتتمزق الأمة، ويسقط المسلم بلا ثمن في أيديهم وتحت لواء حزبياتهم إلى غير ذلك مما في حياته، وزلزلة السند الاجتماعي للمسلم وحدة العقيدة. كل بقدر ما عل من هذه الأسباب ونهل، فصار الدخل وثار الدخن، وضعفت البصيرة ووجد أهل الأهواء والبدع مجالا فسيحا لنثر بدعهم ونشرها حتى أصبحت في كف كل لاقط، وذلك من كل أمر تعبدي محدث لا دليل عليه خارج عن دائرة وقف العبادات على النص ومورده. فامتدت من المبتدعة الأعناق، وظهر الزيغ، وعاثوا في الأرض الفساد، وتجارت الأهواء بأقوام بعد أقوام. فكم سمعنا لآلاف من المسلمين وبالبلد من ديار الإسلام يعتقدون طرقا ونحلا محاها الإسلام، إلى آخر ما هنالك من الويلات التي يتقلب المسلمون في حرارتها ويتجرعون مرارتها. وإن كان أهل الأهواء في بعض الولايات الإسلامية هم مغمورون مقموعون وبدعهم مغمورة، بل منهم كثير يؤوبون لرشدهم، فحمدا لله على توفيقه، لكن من ورائهم سرب يحاولون اقتحام العقبة لكسر الحاجز النفسي وتكثيف الأمية الدينية في ظواهر لا يخفى ظهور بصماتها في ساحة المعاصرة وأمام العين الباصرة. لماذا لا يقولون عن الشيخ بكر إنه متقعر؟ لأنه يلتزم جادة الفصحى ويحاول أن يتكلم بلغة بلاغية عالية. لما لم يقولوا عنه إنه متقعر؟ الشأن هنا في تذكير المسلم بالأسباب الشرعية الواقية من المد البدعي واستشرائه بين المسلمين، والوعاء الشامل لهذه الذكرى القيام بواجب الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، والتبصير في الدين، وتخليص المنطقة الإسلامية من شوائب البدع والخرافات والأهواء والضلالات، وتثبيت قواعد اعتقاد السلف المتميزة في ضوء الكتاب والسنة في نفوس الأمة. ومن أبرز معالم التميز العقدي فيها وبالغ الحفاوة بالسنة والاعتصام بها وحفظ بيضة الإسلام عما يدنسها نصب عامل الولاء والبراء فيها، ومنه إبراز العقوبات الشرعية على المبتدعة إذا ذكروا فلم يتذكروا ونهوا فلم ينتهوا، إعمالا لاستصلاحهم وهدايتهم وأوبتهم بعد غربتهم في مهاوي البدع والضياع، وتشييدا للحاجز بين السنة والبدع وحاجز النفرة بين السني والبدعي، وقمعا للمبتدعة وبدعهم، وتحجيما لهم ولها عن الفساد في الأرض وتسرب الزيغ في الاعتقاد، ليبقى الظهور للسنن صافية من الكدر، نقية من علائق الأهواء وشوائب البدع، جارية على منهاج النبوة وقفو الأثر. وفي ظهور السنة أعظم دعوة إليها ودلالة عليها، وهذا كله عين النصح للأمة. فالبصيرة إذن في العقوبات الشرعية للمبتدع باب من الفقه الأكبر كبير، وشأنه عظيم، وهو رأس في واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصل من أصول الاعتقاد. يقصد ما يتعلق بالعقوبات الشرعية بالمبتدع وله أصل من أصول الاعتقاد بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. ولهذا نراه بارز المعالم في كتب اعتقاد السلف، اعتقاد أهل السنة والجماعة، كل هذا تحت سلطان القاعدة العقدية الكبرى الولاء والبراء، التي مدارها على الحب والبغض في الله تعالى الذي هو أصل الدين وعليه تدور رحى العبودية. وهذه العقوبات الشرعية التي كان يتعامل بها السلف مع أهل البدع والأهواء متنوعة ومتعددة في مجالات، في مجالات الرواية والشهادة والصلاة خلفهم وعليهم وعدم توليهم مناصب العدالة كالإمامة والقضاء، والتحذير منهم ومن بدعهم وتعزيرهم بالهجر، إلى آخر ما نراه مرويا في كتب السنة والاعتقاد مما حررت مجموعه في أصول الإسلام لدرء البدع عن الأحكام. قال: وما في هذه الرسالة هو في خصوص الزجر بالهجر للمبتدع ديانة، لأهميته في التميز والردع وعموم المطالبة به، ولأنه أصبح في الغالب من السنن المهجورة تحت العوامل المذكورة في صدر هذه المقدمة. لهذا رأيت إفراده بهذه الرسالة إحياء لهذه السنة ونشرا لها بضوابطها الشرعية التي تحفظ للمبتدع كرامته مسلما، وتكشف بدعته بوصفه مبتدعا ما لم تكن مكفرة، كبدعة القدر والباب والبهاء، يقصد البابية والبهائية، وتحفظ على أهل السنة والجماعة كف بدعته ومداخلتها في صفوفهم، وهذا واجب باتفاق المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان وجوب النصح لصالح الإسلام والمسلمين: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منه واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن هذا نفع عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك يعني المبتدعة فهم يفسدون القلوب ابتداء. انتهى نقله عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقد وجدنا في هذا العصر ذلك الرجل الذي هو إمام في الضلالة يصور شيخ الإسلام لجموع الأمة على أنه منافح عن الصوفية الغالية الفلسفية، حتى جعله منافحا عن الحلاج وعن الشبلي، وجعله منافحا حتى عن الحلولية والاتحادية. يصور شيخ الإسلام بتصوير عجيب، وكل ذلك لأنه ينزع النصوص من سياقاتها بخيانة علمية ظاهرة، فإذا ما اضطر إلى أن يذعن للحق قال: هذه النصوص لا تتنزل على من تتنزل عليه من أهل العصر، لأنه لا مبتدع عنده من أهل العصر. فإما أن ينكر أن شيخ الإسلام رحمه الله كان يحارب ويقاتل دون دين الله رب العالمين، وكان ينصر الدين بحرب المبتدعة والمحدثين في الدين، إما أن يبين أن الشيخ لم يكن كذلك وإنما كان مميعا لا فرق عنده بين هذا وذاك، وكأنه لا يصف أحدا ببدعة ولا يحذر من أحد. فهذه النصوص إذا ما عرضت عليهم أو خرجت من تحت أيديهم فإنهم يقولون إنها لا تتنزل على من تتنزل عليه من أهل العصر، لأنه لا مبتدع عندهم من أهل العصر، كلهم من أهل السنة وإن خالفوا ما خالفوا. وإما أن يظهروا شيخ الإسلام في مظهر عجيب لم يبتلى الشيخ به، إذ لم يسلم الشيخ من هؤلاء المبتدعة في هذا العصر، حتى إنهم صوروه في صورة المنافح عن غلاة أهل البدع، حتى ربما صوروه منافحا عن ابن عربي، وهذا أمر عجيب لا ينقضي منه العجب. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يأتي على الناس عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوني على الحوض. قال الشيخ بكر رحمه الله: هذا وما سيمر نظرك عليه في هذه الرسالة، فإنه ينتظم في جملته أحكام الهجر الشرعي للكافر والمبتدع الضال ببدعته والعاصي المجاهر بمعصيته، لكن صار نسج الكلام وجلب الروايات والنقول في هجر المبتدع، لأن ضرره أعظم وخطره أشد، كما مر بك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويأتي له نظائر إن شاء الله تعالى. فهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين أن الكفار ليسوا بأشد ضررا على قلوب المؤمنين والمسلمين من أهل البدع، وهذا هو الشيخ بكر، فالذي يأوون إلى كنفه في التصنيف وما أشبه يقول: لكن صار نسج الكلام وجلب الروايات والنقول في هجر المبتدع، لأن ضرره أعظم وخطره أشد ممن قال إن ما سيمر نظرك عليه في هذه الرسالة، فإنه ينتظم في جملته أحكام الهجر الشرعي للكافر والمبتدع الضال ببدعته والعاصي المجاهر بمعصيته. فنص على الكافر والمبتدع والعاصي المجاهر بالمعصية، قال: لكن صار نسج الكلام وجلب الروايات والنقول في هجر المبتدع، لأن ضرره أعظم، أي من ضرر الكافر، وأعظم من ضرر العاصي المجاهر بمعصيته، وخطره أشد، كما مر بك في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني قوله: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء، يعني المبتدعة، لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب، وهم من الكفار، فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعا، وأما أولئك يعني المبتدعة فهم يفسدون القلوب ابتداء. قال: وتجد رؤوس المقيدات في هذه الرسالة على ما يلي: مقاصد الإسلام في الهجر، أنواعه، شروطه، صفته، منزلة هجر المبتدع من الاعتقاد، الأدلة عليه أي على هجر المبتدع من الكتاب والسنة والإجماع، إعمال الصحابة فمن بعدهم له أي للهجر الشرعي للمبتدع في مواجهة المبتدعة، ضوابط الهجر في الشرع، عقوبة من والى المبتدعة، التحذير من إشاعة البدعة. فاللهم ارزقنا هديا قاصدا، وجنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. قال غفر الله له: المبحث الأول مقاصد الإسلام في الهجر. فوائد الهجر للمبتدع التي قصدها الشرع كثيرة، منها ما يعود إلى الهاجرين القائمين بهذه الوظيفة الشرعية العقدية، ومنها ما يعود إلى المهجور وإلى عامة المسلمين وإلى حماية السنن من البدع والأهواء. فالهجر الشرعي ومنه هجر المبتدع عقوبة زجرية متعددة الغايات والمقاصد الشرعية المحمودة، وهي على ما يلي: أن الزجر بالهجر عقوبة شرعية للمهجور، فهي من جنس الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وأداء لواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقربا إلى الله تعالى بواجب الحب فيه سبحانه وتعالى، وبعث اليقظة في نفوس المسلمين من الوقوع في هذه البدعة وتحذيرهم، وتحجيم انتشار البدعة، وقمع المبتدع وزجره ليضعف عن نشر بدعته، فإنه إذا حصلت مقاطعته والنفرة منه بات كالثعلب في جحره، أما معاشرته ومخالطته وترك تحسيسه ببدعته فهذا تزكية له وتنشيط وتغرير بالعامة، إذ العامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا، فلا بد إذن من الحجر على المبتدع استصلاحا للديانة وأحوال الجماعة، وهو ألزم من الحجر الصحي لاستصلاح الأبدان. وبعد أن نقل الشاطبي رحمه الله تعالى بعض الآثار في النهي عن توقير المبتدع، قال: فإن الإيواء يجامع التوقير، يعني إيواء المبتدع، فإن الإيواء يجامع التوقير، ووجه ذلك ظاهر، لأن المشي إليه والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته. وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا كالضرب والقتل، فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاده وينافيه. والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان بالهدم على الإسلام، إحداهما التفات العامة والجهال إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. والثانية من المفسدتين أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء. وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه. انتهى كلام الشاطبي. قال الشيخ بكر: إعطاء ضمانة للسنن من شائبة البدع ومداخلتها لصفاء السنن. وقال ابن بطة رحمه الله في الإبانة: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة وفتح باب البلية على أفئدتهم وحجب نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه، والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. المبحث الثاني أنواع الهجر، وهي ثلاثة: الأول الهجر ديانة، أي الهجر لحق الله تعالى، وهو من عمل أهل التقوى في هجر السيئة وهجر فاعلها مبتدعا أو عاصيا، فهذا من عمل أهل التقوى. وهذا النوع من الهجر على قسمين: هجر ترك بمعنى هجر السيئات، وهجر قرناء السوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. قال الله تعالى: والرجز فاهجر، وقال سبحانه: واهجرهم هجرا جميلا، وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فهذا هو النوع الأول من نوعي الهجر ديانة، يعني الهجر لحق الله تعالى، وهو من عمل أهل التقوى في هجر السيئات وهجر فاعلها مبتدعا أو عاصيا. هجر ترك بمعنى هجر السيئات، وهجر قرناء السوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. النوع الثاني هجر تعزير، وهذا من العقوبات الشرعية التعبدية التي يوقعها المسلم على الفجار كالمبتدع على وجه التأديب في دائرة الضوابط الشرعية للهجر حتى يتوب المبتدع ويفيه. وهذا القسم هو الذي تدور عليه الأبحاث في هذه الرسالة المباركة. هذا النوع يعني هجر الديانة بقسميه من أصول الاعتقاد، والأمر فيه أمر إيجاب في أصل الشرع، ومباحثه في كتب السنة والتوحيد والاعتقاد وغيرها. فهجر المبتدع هجر تعزير هذا من أصول الاعتقاد، كما قال الشيخ بكر يقول: هذا القسم وهو الهجر ديانة، وهو نوعان: هجر ترك وهجر تعزير. وهجر التعزير من العقوبات الشرعية التعبدية التي يوقعها المسلم على الفجار كالمبتدع على وجه التأديب في دائرة الضوابط الشرعية للهاجر حتى يتوب المبتدع ويفي. هذا من أصول الاعتقاد، والأمر فيه أمر إيجاب في أصل الشرع، ومباحثه في كتب السنة والتوحيد والاعتقاد وغيره. قال رحمه الله: تنبيه في الكافر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال الطبري: قصة كعب بن مالك أصل في هجران أهل المعاصي، وقد استشكل كون هجران الفاسق أو المبتدع مشروعا ولا يشرع هجران الكافر، وهو أشد جرحا منهما لكونهما من أهل التوحيد في الجملة. وهذا الاستشكال هو ما يتمسك به المبتدعة المعاصرون، يقولون: أنتم تحذرون من المبتدع من مجالسته ومن مخالطته ومن مجامعته ومن التعامل معه ومن سماع كلامه، ما لا تحذرون من الكافر، مع أن الكافر ليس عنده أصل الإسلام. وأما المبتدع فما دامت بدعته غير مكفرة فله عقد الإسلام. هذا الاستشكال كما ترى قديم، حكاه الطبري رحمه الله تعالى. وأجاب ابن بطال بأن لله أحكاما فيها مصالح للعباد وهو أعلم بشأنها وعليهم التسليم لأمره فيها، فجنح إلى أنه يعني هذا الحكم للمبتدع، جنح إلى أنه تعبد لا يعقل معناه. إذن عليه النصوص من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولكن لا يمكن تعليله كما يقول ابن بطال، فيعود إلى أنه أمر تعبدي محض، يعني لا يظهر لنا وجه الحكمة فيه، هو أمر تعبدي. قال: وأجاب غيره بأن الهجران على مرتبتين: الهجران بالقلب والهجران باللسان. فهجران الكافر بالقلب وبترك التودد والتعاون والتناصر، لا سيما إذا كان حربيا، وإنما لم يشرع هجران الكافر بالكلام لعدم ارتداعه بذلك عن كفره، بخلاف العاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنما المشروع ترك المكالمة بالموادة ونحوها. انتهى كلام الحافظ نقلا عن الطبري فيما ساق من الاستشكال وما أجاب به ابن بطال وأجاب به غيره. قال المصنف: وظاهر ما قاله النووي رحمه الله تعالى من أن للمسلم هجر الكافر من غير تقييد لما هو معلوم من الأصل الشرعي العام من تحريم موالاة الكفار والتحذير من موادتهم وتعظيم ما يؤدي إلى ذلك ونصب الأسباب الموصلة إلى ظهور المسلم عليهم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. والنصوص في تحريم موالاة الكافرين من الكتاب والسنة وآثار السلف كثيرة مشهورة والله أعلم. انتهى نقل المصنف من الفتح فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله. الثاني: الهجر لاستصلاح أمر دنيوي. الأول هو الهجر ديانة، وهو الهجر لحق الله تعالى، وهو نوعان: هجر ترك وهجر تعزير. الثاني من أنواع الهجر وهي ثلاثة: الهجر لاستصلاح أمر دنيوي، أي الهجر لحق العبد. وفيه جاءت أحاديث الهجر بما دون ثلاث ليال، رواها جماعة من الصحابة رضي الله عنه بأسانيد في الصحيحين وغيرهما، وجميعها تفيد أن الشرع لم يرخص بهذا النوع من الهجر بين المسلمين إلا بما دون ثلاث ليال، كما لم يرخص في إحداد غير الزوجة أكثر من ثلاث. ومن الهجر هنا هجر الوالد لولده والزوج لزوجته، وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. وبعد أن بين الخطابي رحمه الله أن ما وراء 3 على المنع، قال: فأما هجران الوالد ولده والزوج لزوجه، ومن كان في معناهما فلا يضيق أكثر من 3. وقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. وهذا النوع من الهجر من مباحث الرقاق والآداب، وأما الأول فمن مباحث العقيدة. الهجر ديانة من مباحث العقيدة كما مر، وتجده في كتب الاعتقاد لا يكاد يخلو منها كتاب. وأما هذا الهجر وهو لاستصلاح أمر دنيوي، أي الهجر لحق العبد، فهذا الهجر من مباحث الرقاق والآداب. النوع الثالث من أنواع الهجر الهجر قضاء، وهو من العقوبات التعزيرية للمعتدين، وهذا يبحثه الفقهاء في باب التعزير. هي 3 أنواع. نوع منها من باب الاعتقاد، هجر المبتدع، هذا من أصول الاعتقاد، ولا يخلو كتاب من كتب الاعتقاد عند سلفنا من ذكر هذا النوع، وهو الهجر ديانة. وأما الهجر لاستصلاح أمر دنيوي فهذا في كتب الرقاق والآداب. وأما الهجر للتعزير على حسب حكم القضاء فهذا تجده في مباحث الفقهاء في باب التعزير. المبحث الثالث: شروط الهجر الشرعي. الهجر الشرعي للفجار من المبتدعين والفساق عبادة، والعبادة لا بد من توفر ركنيها: الإخلاص وهو ميزان الأعمال في باطنها، والمتابعة وهو ميزان الأعمال في ظاهرها. فلا بد أن يكون الهجر خالصا صوابا، فالهجر لهوى النفس ينقص الإخلاص، والهجر على خلاف الأمر ينقص المتابعة. المبحث الرابع: صفات الهجر. الأصل في الهجر هو الإعراض بالكلية عن المبتدع والبراءة منه. الأصل في الهجر هو الإعراض بالكلية عن المبتدع والبراءة منه، ومن مفرداته عدم مجالسته والابتعاد عن مجاورته وترك توقيره وترك مكالمته وترك السلام عليه وترك التسمية له وعدم بسط الوجه له، مع عدم هجر السلام والكلام، عدم سماع كلامهم وقراءتهم، عدم مشاورتهم، وهكذا من الصفات التي يتأدى بها الزجر بالهجر وتحصيل مقاصد الشرع. المبحث الخامس: منزلة الهجر من الاعتقاد. هذا أمر اعتقادي، فتمييعه تمييع أصل من أصول الاعتقاد وجناية على عقيدة الأمة، ولكن المبتدعة لا يرعون، طمس الله على بصائرهم فهم في كل واد من أودية الغي يعمهون. منزلة الهجر من الاعتقاد، يؤصل علماء الإسلام هجر المبتدع ديانة تحت القاعدة العقدية الكبرى، قاعدة الولاء والبراء. ومفهوم هذه القاعدة الشريفة لدى أهل السنة والجماعة هو الحب والبغض في الله، فهم يوالون أولياء الرحمن ويعادون أولياء الشيطان، وكل بحسب ما فيه من الخير والشر. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقلف في النار. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود والضياء وسلكه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال يحيى بن معاذ: حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. وهذه القاعدة من مسلمات الاعتقاد في الإسلام لكثرة النصوص عليها من الكتاب والسنة والأثر. ومن أولى مقتضياتها التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها البراءة من أهل البدع والأهواء ومعاداتهم وزجرهم بالهجر ونحوه على التأبيد حتى يفيئوا. وهذا معقود في عامة كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة، قاعدة الولاء والبراء من أولى مقتضياتها التي يثاب فاعلها ويعاقب تاركها البراءة من أهل البدع والأهواء ومعاداتهم وزجرهم بالهجر ونحوه على التأبيد حتى يفيئوا. وهذا معقود في عامة كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال المصنف: وأكتفي بما أصله الإمام أبو إسماعيل الصابوني. قال في وصف أهل السنة وصفاتهم: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونه ولا يصحبونه ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم إذا مرت بالآذان وقرت بالقلوب، لأنها إذا مرت بالآذان وقرت بالقلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ثم ذكر علامات أهل البدع وعلامات أهل السنة، ثم قال: واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. والعقوبة بالهجر للمبتدع إحدى العقوبات الشرعية التي ينزلها أهل السنة بالمبتدعة حسب البدع والأهواء التي يتلبسون بها، ومنها ما تقدمت الإشارة إليه. المبحث السادس: الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على هجر المبتدع ديانة. قال الشيخ بكر ابن أبي زيد رحمه الله: هذا التأصيل العقدي الزجر بالهجر للمبتدع ديانة مستمد من دلائل الكتاب والسنة والإجماع، وإلى بيان بعض منه. أولا الكتاب العزيز، ففيه آيات كثيرة في التأكد على الموالاة في الله والمعاداة فيه، في سور البقرة وآل عمران والأنعام والنساء والمجادلة وغيرها. ونقتصر هنا على ذكر أربع آيات من سور الأنعام والنساء وهود والمجادلة، والتي نص العلماء في تفسيرها على عقوبة المبتدع بالهجر ودلالتها عليه، وذلك باعتبار عموم اللفظ في كل آية، وهذا هو المعتبر دون خصوص السبب. ففي عموم كل آية منها دليل على الهجر والإعراض والاجتناب والمجالسة لكل مبتدع محدث في الدين حتى يفيء. وعلى هذا تدل كلمة من تراه من المفسرين وغيره، وهذه من أجل الفوائد في تفسير النصوص من آية أو حديث، إذ يشمل تفسيرها الأمرين: الأول ما هي نص فيه، الثاني ما يؤخذ منه حكم له لم يكن نصا باعتبار العموم والاستنباط من كتاب الله تعالى وأسرار تنزيله. وكما في حديث الصحيفة المشهور: أو فهما يؤتيه الله رجلا في كتاب. وهذه قاعدة شريفة

وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بينا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. وروى جويبر عن الضحاك قال: دخل في هذه الآية كل محدث في الدين مبتدع إلى يوم القيامة. وقال القرطبي أيضا رحمه الله عند قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومضى في النساء وهذه السورة النهي عن مجالسة أهل البدع والأهواء، وأن من جالسهم حكمه حكمهم، هذا كلام القرطبي رحمه الله، وأن من جالسهم يعني أهل البدع والأهواء حكمه حكمهم. فقال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، الآية، ثم بين في النساء وهي مدنية عقوبة من فعل ذلك وخالف ما أمر الله به، فقال: وقد نزل عليكم في الكتاب الآية، فألحق من جالسهم بهم. وقد ذهب إلى هذا جماعة من أئمة هذه الأمة وحكم بموجب هذه الآيات في مجالس أهل البدع على المعاشرة والمخالطة، منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن المبارك، فإنهم قالوا في رجل شأنه مجالسة أهل البدع قالوا: ينهى عن مجالسته، فإن انتهى وإلا ألحق به، يعنون في الحكم. انتهى كلام القرطبي رحمه الله. وقال الشوكاني رحمه الله: وفي هذه الآية باعتبار عموم لفظها الذي هو المعتبر دون خصوص السبب دليل على اجتناب كل موقف يخوض فيه أهله بما يفيد التنقص والاستهزاء للأدلة الشرعية كما يقع كثيرا من أسراء التقليد. ومن الأدلة من الكتاب قوله تعالى في سورة هود: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال القرطبي رحمه الله: الصحيح في معنى هذه الآية أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. وقد قال حكيم، يعني طرفة بن العبد، عن المرء: لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتقية فقد مضى القول فيها في آل عمران والمائدة، وصحبة الظالم عن التقية مستثنات من النهي بحال الاضطرار، والله أعلم. الآية الرابعة قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. قال القرطبي رحمه الله: استدل مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالسته. قال: أشهب عن مالك لا تجالس القدرية وعادهم في الله، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. قال القرطبي رحمه الله: قلت: وفي معنى أهل القدر، وهو ما ذهب إليه مالك استدلالا، قال القرطبي: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. قال الشيخ بكر غفر الله له في سوق الأدلة على هجر المبتدع ديانة وأنه من أصول الاعتقاد، بعد أن ذكر الآيات الأربع التي مرت، قال: ثانيا من السنة النبوية، وهي كثيرة يترجم لها المحدثون في عدة أبواب. ففي صحيح البخاري رحمه الله باب الهجرة وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وباب ما يجوز من الهجران لمن عصى. وباب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبة العاصي؟ وقال عبد الله بن عمرو: لا تسلموا على شرابة الخمر. وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم، وباب ترك السلام على أهل الأهواء. وفي رياض الصالحين للنووي رحمه الله: باب تحريم الهجر بين المسلمين إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بالفسق. وفي شرح السنة للبغوي رحمه الله: باب مجانبة أهل الأهواء. وفي الترغيب والترهيب للمنذري رحمه الله: الترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرء مع من أحب. ثم شرع في سوق بعض الأحاديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. رواه مسلم في مقدمة الصحيح. قال البغوي رحمه الله تعالى بعده: قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيها، وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنه. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنة أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا، فلا يسلم عليه إذا لقيه، ولا يجيبه إذا ابتدأ، أي ابتدأ السلام، إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. والنهي عن الهجران فوق ثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان كذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا، ولو امتدت العمر كله فهي دائمة إلى أن يتوبوا. وأما ما جاء النهي فيه عن الزيادة على ثلاث فهذا فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان كذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوب. انتهى كلام البغوي رحمه الله في شرح السنة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة مجوس، ومجوس أمة الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. رواه أحمد والطبراني والحاكم، وحسنه الألباني في صحيح الجامع. والأحاديث بمعناه كثيرة عن حذيفة وأبي الدرداء وعبد الله بن عمرو وعمر وابن عباس وغيرهم، رواها جميعا الإمام أحمد في مسنده، وشاركه في رواية بعضهم أبو داود والترمذي والحاكم والطبراني وغيرهم. عن عائشة رضي الله عنها قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. متفق عليه. وابتغاء المتشابه من مآخذ أهل البدع في الاستدلال، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم بقوله: فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني الذين في قلوبهم زيغ كما في الآية سماهم الله تبارك وتعالى، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. حديث الصحيفة المشهور عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث متفق عليه.

عبد الله بن مغفل المزني وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وسمرة بن جندب وشيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم رضي الله عنه، وعن سعيد بن جبير وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأحمد بن حنبل وزياد بن حديب ويزيد بن أبي حبيب وغيرهم رحمهم الله تعالى. فإلى ذكر بعضها مختصرا. قال الشيخ بكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فهجر عمر رضي الله عنه زياد بن حدير لما رأى عليه طيلسانا وشاربه عافية، إذ سلم زياد فلم يرد عليه عمر السلام حتى خلع الطيلسان وقص شاربه، رواه أبو نعيم في الحلي. قال الشيخ بكر: تنبيه، كيف بنا اليوم ونحن نتهلل بالحفاوة لمن يحلق لحيته ويعفي شاربه ويتشبه بلباسه؟ وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعتقل أصحاب النردي، وهي الطاولة المعروفة، كان يعتقل أصحاب النردي غدوة ونحوها وينهى عن السلام عليه، رواه البخاري في الأدب المفرد، وترجم له بقوله: باب من لم يسلم على أصحاب النرد. وهجر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا رآه يخذف بعدما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف، وقال: والله لا أكلمك أبدا، رواه الحاكم. وهجر عبد الله بن المغفل رضي الله عنه رجلا يخذف في نحو ذلك، وهجر شيخ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتى كان يخذف، رواه الدارمي. وعبادة بن الصامت رضي الله عنه هجر معاوية رضي الله عنه في مخالفته له في مسألة ربوية، وقال عبادة: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك؟ لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة. ولما خرج شكاه أي معاوية إلى عمر رضي الله عنه، فكتب إليه عمر: لا إمرة لك علي، واحمل الناس على ما قاله فإنه هو الأمر، رواه ابن ماجه. ونحو هذه الرواية وقعت لأبي الدرداء مع معاوية رضي الله عنهما، رواها مالك والشافعي. وهجر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجلا رآه يضحك في جنازة فقال: والله لا أكلمه أبدا، رواه أحمد في الزهد. ثالثا الإجماع. قال الشيخ بكر: حكاه جماعة منهم القاضي أبو يعلى والبغوي والغزالي. قال القاضي أبو يعلى رحمة الله عليه: أجمع الصحابة والتابعون على مقاطعة المبتدعة، إجماع معلل. وقال البغوي رحمه الله بعد حديث كعب بن مالك رضي الله عنه: وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا من الخروج معه، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبته، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءته. وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعه وعلماء السنة على هذا، مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرته. وقال الغزالي غفر الله له: طريق السلف اختلفت في إظهار البغض مع أهل المعاصي، وكلهم اتفقوا على إظهار البغض للظلمة والمبتدع وكل من عصى معصية متعدية إلى غير. هذا كلام الغزالي في الإحياء. طريق السلف اختلفت في إظهار البغض مع أهل المعاصي، وكلهم يعني كل السلف كلهم اتفقوا على إظهار البغض للظلمة والمبتدعة وكل من عصى معصية متعدية إلى غيره. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أجمعوا على أنه لا يجوز الهجران فوق ثلاث إلا لمن خاف من مكالمته ما يفسد عليه دينه، أو يدخله منه على نفسه أو دنياه مضرة، فإن كان كذلك جاز، ورب هجر جميل خير من مخالطة مؤذية.

وعبد الرزاق امتنع من سماع إبراهيم بن أبي يحيى المعتزلي وقال لأن القلب ضعيف وإن الدين ليس عن غلب. ومحمد بن النضر الحارثي النهي عن الإصغاء إلى كلام المبتدع. وعن يونس ابن عبيد لا تجالس سلطانا ولا صاحب بدعة. وعن يحيى بن أبي كثير إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وعن إبراهيم بن ميسرة ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وعبد الله بن عمر السرخسي هجره ابن المبارك مدة لما أكل عند صاحب بدعة. هذا نقل الشيخ بكر بن عبد الله بن أبي زيد. وقال سلام وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب أسألك عن كلمة فولى أيوب وهو يقول لا ولا نصف كلمة مرتين يشير بإصبعيه. ومثله عن أبي عمران النخعي وعن الحسن البصري قوله لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا منه. وعن محمد بن سيرين في عدم سماع قراءته. وعن أبي قلابة لا تجالسوهم ولا تخالطوهم فإنه لا آمنوا أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم كثيرا مما تعرفون. وعنه أيضا ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك. وأما عن الإمام أحمد رحمه الله فالروايات عنه في ذلك من فعله وقوله وفتواه بلغت مبلغا عظيما. وقال مالك لا يسلم على أهل الأهواء. قال ابن دقيق العيد يكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتبري منهم. وقال النووي وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فلا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام كما قال جماعة من أهل العلم. وقال أيضا السنة إذا مر بمجلس فيه مسلم وكافر أن يسلم بلفظ التعميم وأن يقصد به المسلم. قال ابن العربي ومثله إذا مر بمجلس يجمع أهل السنة والبدعة وبمجلس فيه عدول وظلمة وبمجلس فيه محب ومبغض. وقال الخطابي رحمه الله إن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. المبحث الثامن الضوابط الشرعية للهجر. وهذا بيان لميزان الشرع في الهجر وهو من أهم أبحاث هذا الواجب الشرعي وعليه. إذا علمنا أن الزجر بالهجر للمبتدع حتى يتوب إلى الله تعالى قد قامت عليه أدلة بخصوصه وأنه من أولى مفردات قاعدة الشريعة المضطردة الولاء والبراء أي الحب في الله والبغض في الله. وعلمنا أيضا أن المقصود بالهجر زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله إلى آخر مقاصد الإسلام مشروعية الهجر كما تقدم. وأن الهجر الشرعي لحق الله تعالى عبادة من جنس الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعبادة لا بد من توفر ركنيها الإخلاص والمتابعة أي بأن يكون الهجر خالصا لله صوابا على وفق السنة. وأن هوى النفس ينقض ركنية الإخلاص كما أن ركن المتابعة ينقض عدم موافقة الهجر للمأمور به. إذا تقرر جميع ذلك فليعلم أن الشرع الشريف يزن الواقعات والأحوال الداخلة تحت قاعدته العامة الولاء والبراء بميزان قسط وقسطاس مستقيم وسطا عدلا بين جانبي الإفراط والتفريط فلا تزيد عن حدها ولا تنقص عنه. فتلتقي العقوبة للمبتدع بالهجر مع مقدار بدعته باعتبارات مختلفة وما يحف بذلك من أحوال تنزل على قاعدة رعاية المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. فنقول إذن الأصل في الشرع هو هجر المبتدع لكن ليس عاما في كل حال ومن كل إنسان ولكل مبتدع. وترك الهجر والإعراض عنه بالكلية تفريط على أي حال وهجر لهذا الواجب الشرعي المعلوم وجوبه بالنص والإجماع يعني هجر المبتدع. وأن مشروعية الهجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على رعاية المصالح ودرء المفاسد. وهذا مما يختلف باختلاف البدعة نفسها واختلاف مبتدعه واختلاف أحوال الهاجرين واختلاف المكان والقوة والضعف والقلة والكثرة. وهكذا من وجوه الاختلاف والاعتبار التي يرعاها الشرع وميزانها للمسلم الذي به تنضبط المشروعية هو مدى تحقق المقاصد الشرعية في الهجر من الزجر والتأديب ورجوع العامة وتحجيم المبتدع وبدعته وضمان السنة من شائبة البدعة. هذا محصل الضوابط الشرعية للهجر، وهذا طرد لقاعدة الشريعة في العقوبات على قدر الجرم، كما في تنوع عقوبات المحاربين بتنوع أحوالهم والفرق بين عقوبة السارق والمغتصب والفرق بين عقوبة الزاني المحصن وغير المحصن، وهكذا في سائر العقوبات الشرعية بقدر الجرم وما يحف به من أحوال. لكن ليحذر كل مسلم من توظيف هوى النفس وتأمير حظوظها على نفسه، فإن هذا هلكة في الحق، وهو شر ممن يترك الهجر عصيانا لأنه يعصي الله تعالى بترك الهجر الشرعي للمبتدع وإظهاره ترك الهجر باسم الشرع تحت غطاء وهمي باسم المصلحة وتأليف القلوب وهكذا. فالتزم الهجر الشرعي للمبتدع بضوابطه الشرعية لا غير. وعلى هذا التأصيل تتنزل كلمة الأئمة كالإمام أحمد وغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسلك الحق في الهجر: فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يحب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره، أو وقعوا فيها وقد يتركونها ترك المنتهي الكاره ولا ينهون عنها غيرهم ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من يستحق العقوبة عليه، فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجابا أو استحبابا، فهم بين فعل المنكر أو ترك المنهي عنه، وذلك فعل ما نهوا عنه وترك ما أمروا به، فهذا هذا، ودين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله سبحانه أعلم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.